تعالوا بنا في هذه الخطبة لنغرد ألما. وهل للتغريد ألم؟ وهل للحمائم؟ وهل للعصافير أن تغرد في زماننا ألما؟ إي والله، إي والله، لا بد لعصافير زماننا أن تغرد، ليس فرحا ولكنها تغرد ألما وحزنا ووجعا. تعالوا بنا اليوم لنتحدث، وكيف لا نتحدث وجزء من أجسادنا يضيع؟ تعالوا بنا لنتحدث، وكيف لا نتحدث وجزء من ديارنا يضيع أمام أعيننا؟ أحبتي، تحملوني في هذه الخطبة، لطالما حدثتكم عن بلادكم، لطالما وقفت معكم على المنابر في محن بلادكم، ولكن دعوني اليوم أن أقف على هذا المنبر لأريكم ما الذي حل ببلدي، ما الذي حل بقبلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى. تحملوني، فقد فاض ما في القلب من وجع، وخرج ما في الروح من ألم، ولم يعد لنا إلا أن نضع رؤوسنا في التراب كالنعامات، ولم يعد لنا إلا أن نضع رؤوسنا في التراب كالنعامات. أحبتي، ما الذي يضيع من بيننا؟ اقتصادنا، مالنا، ثرواتنا، كراسينا العفنة، ما الذي يضيع من تحتنا؟ ما الذي يضيع من بيننا؟ إن الذي يضيع أمر عظيم، أمر عظيم، والخطب جلل. روى أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل، قيل: يا رسول الله، أي المساجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 عاما. قبلة المسلمين هي التي تضيع، قبلة رسول الله هي التي تضيع، ليس أسلحتنا ولا جيوشنا ولا اقتصادنا ولا ثرواتنا. إن الذي يضيع جزء من عقيدتنا. ألم تقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ إن الذي يضيع ديننا، إن الذي يضيع ويباع علنا ويباع على الطاولات في وضح النهار، قدسنا ومصرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما وقف سليمان عليه السلام، وقف مصليا في المسجد الأقصى، إن المسجد الذي يباع اليوم صلى فيه من؟ صلى فيه موسى، وصلى فيه إبراهيم، وصلى فيه داود، وصلى فيه سليمان، وصلى فيه يحيى، صلى فيه أنبياء الله. إن المسجد الذي يباع اليوم علنا على الطاولات صلى فيه إماما رسول الله، صلى فيه رسول الله إماما بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء. إن الخطب جلل، إن المصاب عظيم، وكيف لا يكون عظيما وآية من كتاب الله تضيع بضياع القدس، آية من كتاب الله تحذف فلسطين، إن فلسطين هي التي ليس هي التي ضاعت، كرامتنا التي ضاعت، عروبتنا الذي ضاعت، إسلامنا الذي ضاع. وقف سليمان مصليا في المسجد الأقصى، ثم رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم اللهم أي عبد، اللهم أي عبد يؤم المسجد الأقصى، اللهم أي عبد يؤم المسجد الأقصى، اللهم واجعله يخرج منه كما ولدته أمه. هذا دعاء من؟ هذا دعاء من؟ سليمان. ولما جاء بعدها عمر، لما جاء عمر مصليا قال: يا رب، هذا المسجد الذي صلى فيه سليمان، هذا المسجد الذي صلى فيه سليمان عليه السلام، ثم دعا الله من يأمه أن يخرج منه كما ولدته أمه. نعم أحبتي، نعم أحبتي، ها نحن اليوم نصح على بيع فلسطين، ها نحن اليوم نصح على بيع المسجد الأقصى، ها نحن اليوم نصح على بيع أرض مقدسة من بلادنا. ولكن دعوني أبين لكم الحقيقة بداية. حقيقة اليهود، حقيقة اليهود الذين جاء لهم بعض سفراء العرب، بل هم سفراء الخزي، بل هم سفراء العار، بل هم سفراء الذل، بل هم سفراء الخيانة، جاءوا ملبين لقمة ترامب ونتنياهو، جاءوا ملبين مسارعين لبيع أرض من أراضيهم. وكلما قال ترامب عن بيع أرض من فلسطين ثم ضحك أمام رئيس الذل والعار نتنياهو، أصبح السفراء العرب يصفقون: ألهذا الذل وصلنا؟ ألهذا العار وصلنا؟ أي عار حل بنا؟ أي عار حل ببلادنا؟ أي عار حل بعروبتنا؟ جاء عبد الله بن سلام وكان من قوم اليهود، كان يهوديا، جاء يوم أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في المدينة، قال للناس: اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله تفلحوا. يحدث عبد الله بن سلام عن قصة إسلامه وكان يهوديا، قال: وصلت فنظرت فرأيت رسول الله، ولأول مرة تراه عيناي. قال: والله ما حدثته ولا حدثني، ولكني رأيت وجهه فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال: ثم قلت: يا رسول الله، إن اليهود يعني قومي هم أهل غدر وأهل مكر وأهل نقد للعهود والمواثيق، يا رسول الله، إذا علموا أنني قد أسلمت فسيقولون في كذا وكذا، وهذا طبعهم وهذا حالهم. سألتكم بالله، كم قدم العرب من تنازلات لليهود؟ ماذا قدم اليهود للعرب؟ كم من خيانات قدموها العرب لليهود؟ اليهود فاوضوا الله في بقرة، اليهود فاوضوا الله في بقرة، فهل سيعطونا قدسا؟ هل سيعطونا كرامة؟ هل سيعطونا قبة ومسجدا للأقصى؟ لا والله، لا والله. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. قال سيقولون عني كذا وكذا. فاتفق الحبيب صلى الله عليه وسلم على خطة مع عبد الله أن يذهب النبي إلى 10 علماء من قادة وكبار اليهود فيسألهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: كيف هو عبد الله ابن سلام فيكم؟ ماذا تقولون في عبد الله ابن سلام؟ اليوم اليهود ماذا يقولون في الدول التي حضرت مسقط القرن وليس صفقة القرن؟ ماذا يقولون؟ وقف نتنياهو ليقول مبتسما بعدما وقع له ترامب بيع فلسطين على طبق من ذهب، أول ما افتتح خطابه قال: أشكر دولة كذا، ومن المخجل أن أذكرها على المنبر، بل إن لساني الطاهر ومنبر رسول الله الطاهر يخجل أن يذكر تلك الأسماء. قال: أشكر دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا على حضورها اليوم لأعظم حدث في التاريخ، لأعظم حدث في التاريخ. واليوم ماذا يقول اليهود عن الدول التي عارضت صفقة القرن؟ يتهمونها بالإرهاب. نحن حقنا يضيع ويتهموننا بالإرهاب. نحن نصحو كل يوم في غزة لنلملم أشلاء أبنائنا وأطفالنا من تحت الأنقاض ثم نتهم بالإرهاب. نحن نصحو كل يوم على فقد أم وأخا وابنا وحبيبا وصاحبا وجارة. نحن نستيقظ كل صباح على فقد عائلة مكونة من 20 و30 و40 قد مسحوا من السجلات المدنية مسحا كاملا بفعل قذائفهم، ثم يشار إلينا أننا إرهابيون، أننا إرهابيون. هكذا هم اليهود الذين يطبعوا العرب ويصفقوا على بيع فلسطين معهم اليوم. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام العلماء والكبار من اليهود، قال لهم: ماذا تقولون في عبد الله ابن سلام؟ قالوا: يا محمد، وإن كنت قد سألتنا فإنه حبيبنا ابن حبيبنا وحبنا ابن حبنا وزعيمنا ابن زعيمنا وعالمنا ابن عالمنا ومعلمنا ابن معلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج لهم يا عبد الله ابن سلام، اخرج لهم الآن يا عبد الله ابن سلام، كما يخرج لهم المجاهدين من تحت الأنفاق في غزة. هؤلاء الأبطال، هؤلاء الأطهار، هؤلاء الذين بقوا في حصن أخير يدافع عن كرامة الأمة. خرج إليهم عبد الله ابن سلام، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا النداء الذي يزلزل كيانهم، هذا النداء الذي يزلزل كيانهم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا في الحال وهم واقفون، قالوا: خبيثنا ابن خبيثنا، قالوا: شرنا ابن شرنا، قالوا: جاهلنا ابن جاهلنا، تبرؤوا من، وهم ذكروه ورفعوه إلى السحاب من شدة ما مدحوا فيه. ولكنه لما قال لا، قال لا إله إلا الله، لما رفض الذل لهم قالوا: خبيثنا ابن خبيثنا، قالوا: شرنا ابن شرنا. هذا حالهم. أحبتي، أحبتي، دعوني أقول لكم أن فلسطين ضاعت، دعوني أقول لكم أن فلسطين قبل يومين بيعت، أن فلسطين قد تنازل عنها العرب قبل الأمريكان، وقد تنازل عنها حكامنا قبل الأمريكان. رحم عظم الله صلاح الدين يوم أن وقف محرر للمسجد الأقصى، فلما قاتلهم ثم فتح أبواب المسجد الأقصى وقف أمام المسجد الأقصى على منبره الذي ما زال حتى اليوم قائما، قال: أقسم لكم أنكم لن تعودوا للمسجد الأقصى ما دمنا رجال. عادوا يا صلاح الدين، عادوا ومعهم صهاينة العرب، عادوا يا صلاح الدين ومعهم صهاينة العرب. ألا تعلمون أنه يوم أحرق المسجد الأقصى وقفوا وهم يحملون زجاجات الخمر يرقصون، والمسجد الأقصى لم يطفأ ناره بعد، لم تطفأ النيران بعد، وقفوا يرقصون يشربون الخمر عند حائط البراق وهم يقولون: محمد مات خلف بنات. لما قالوها؟ لأنهم ما وجدوا رجال، وجدوا جيوشا عربية تحمل من الأسلحة ما الله به عليم، لكنها صدئت في المخازن، 1.5 مليار مسلم وثمانية ملايين صهيوني، 1.5 مليار مسلم. لو أن مسلما واحدا من كل هؤلاء 1.5 مليار بصقة على هذا الكيان لأبيدت عن بكرة أبيها، لو كل فرد من أمتنا بصقة في وجه نتنياهو والكيان، والله لأغرقت إسرائيل. ولكن جبنا جيوشنا، أسلحتها التي لا تخرج إلا علينا، أسلحتنا التي لا نراها إلا ضدنا، أسلحتهم التي لا ترفع إلا على العرب، فلا تجد إلا عربا يقتل عربا واليهود في أمان. هل تعلم أن الكهرباء منذ 15 عاما لا تأتي في غزة إلا 3 ساعات كل يوم، وتل أبيب وهي تل الربيع، وحفظوا أبناءكم أسماء فلسطين الأصلية، تل الربيع التي يقولون عنها تل أبيب مستنيرة بماذا؟ لا تقطع فيها الكهرباء ثانية. لماذا؟ لأنها مستنيرة بوقود العرب، مستنيرة ببترول العرب. ونحن من نقول لا إله إلا الله لا نعرف الكهرباء إلا 3 ساعات كل يوم، ووقود العرب تضاء به إسرائيل وتل الربيع ليل نهار. عن ماذا أحدثكم اليوم؟ ولكن دعوني في ختام هذه الخطبة، وإن الكلام أعرف وأعلم أن الكلام لا يجدي نفعا، وأعلم أنني لو تحدثت ليل نهار لن يفيد كلامي بشيء ولن يغير شيء، لأن 1000 قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديد، 1000 قذيفة من كلام لا تساوي أبدا قذيفة واحدة من حديد. ولكن دعوني، وهذه مهمتي، واليوم أكلمكم لأنني فلسطيني، وأكلمكم لأنني عربي، وأكلمكم لأنني مسلم، وهذا جزء. فلسطين ليست ملك للفلسطينيين. من كان يظن اليوم أن فلسطين ملك للفلسطينيين فهو يخالف كتاب الله، ومن كان يظن أن المسجد الأقصى لفلسطين وللفلسطينيين فهو مخطئ. المسجد الأقصى ملك لكل من قال لا إله إلا الله، فلسطين ملك لكل من قال لا إله إلا الله. ولكن عجبا والله، الفرق بين من يقول لا إله إلا الله ويتمسك بفلسطين كهذه الشعوب، كمثلي السودان والجزائر وتونس وغيرها من البلاد التي ما زالت حتى اليوم ونضرب لها سلام التائرين أنها ما زالت ترفض أن يدخل فيها صهيوني واحد. سافر في جوازاتهم، سافر إلى أقطار الدنيا كلها، هذا الجواز صالح لكل الأقطار ما عدا إسرائيل. نقول لكم شكرا والله، شكرا والله على ما قدمتموه، لكن فرق بينكم يا من تقولون لا إله إلا الله وبين من يسبح ويمسي وهو ينادي لا إله إلا أمريكا. فرق بين هذا وفرق بين أصحاب الذل والعار. لكن دعوني في الختام أن أريكم ما الذي تبقى من فلسطين بعد الصفقة التي أبرمت قبل يومين، حتى يرى العالم وحتى يرى المسلمين ما الذي تبقى من أرض فلسطين. ترى أن تبقى أرضك كاملة ثم تجزأ في 47، ثم يعطونك جزءا آخر في 67، ثم يأتي 2020 لا تأخذ من بلادك إلا 22%. ليس لك من نصيب بلادك ولا من قرى بلادك ولا من قرى أجدادك، ليس لك إلا 22%. وسفراء الدول العربية يصفقون لترامب. دعوني أريكم ما الذي تبقى من فلسطين. انظروا أحبتي، هكذا كانت فلسطين، هكذا كانت فلسطين، هكذا كانت قبل أن يحل علينا لعنة الظالمين، كانت هنية كاملة. ثم انتكسنا حتى وصلنا اليوم. انظروا ما الذي تبقى من فلسطين. الصورة الأخيرة هي التي تبقت من أرض فلسطين، هذا الذي تبقى من أرض فلسطين. والقدس ليست عاصمتنا، والمسجد الأقصى ليس طريقنا. أيها الجيوش العربية، أيها العالم، أيها المسلمون، هذا الذي تبقى من فلسطين. فيا للعار ويا للعار ويا للعار، هذا الذي تبقى من فلسطين. أحبتي، هذه بنود صفقة القرن، هذه بنود صفقة القرن، بل مسقة القرن. هذه بنودها تنازل عن كامل فلسطين، تنازل عن القدس، تنازل عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقسم لكم أنها لن تمر، والله والله والله إن هذه الصفقة لن تمر أبدا. هذه الصفقة ما دام أن في غزة ومخيمات غزة رجال، فالأرض أرضي ودونها قطع الجماجم. هذه رسالة لسفراء العرب الذين شاركوا. الأرض أرضي ودونها قطع الجماجم، مقدار شبر لا نضيعه ولا نبالي بالخواتم، مقدار شبر لا نضيعه ولا نبالي بالخواتم. أحبتي، الحمامات أعزكم الله، الحمامات التي هي موجودة في المسجد الأقصى هي أقدم عمرا من الثلاث دول التي شاركت في صفقة القرن. والله حمامات المسجد الأقصى أقدم عمرا من الدول العربية التي شاركت في صفقة القرن، عمر جدي أكبر من إسرائيل. ولكن أحبتي، هذا الذل الذي أرادوه، أقسم لكم ستنتهي ولاية نتنياهو وسيزج في السجن، وستنتهي ولاية ترامب وسيحاكم ويزج في بلده في السجن، وستبقى فلسطين كم احتلال مر على المسجد الأقصى، كم ذل مر على فلسطين، ولكنها كانت فلسطين وما زالت فلسطين. ولكن التاريخ لن يلعن إلا الذين ذلوا رؤوسهم، التاريخ لن يرحم الذين باعوا، التاريخ سيرمي هؤلاء الذين بصموا على صفقة القرن. والله والله إن مزابل التاريخ، مزابل التاريخ لن ترضى بهؤلاء سكنا، لن ترضى بهؤلاء سكنا.